نحمد الله إلهنا ونستهديه ونشكره، ونصلي على حبيبنا محمد وعلى جميع النبيين سلام الله عليهم أجمعين. ها قد عدنا والتقينا أصدقاءنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج الصدق والصادقون، واليوم سوف نحدثكم عن أثر الصدق في قوة الإيمان ونهضة الأمم. فالصدق من صفات المؤمن الكامل، وما من مسلم يرتفع إلى مستوى الصدق إلا كان ذلك خيرا له وأعظم مثوبة وأجزل أجرا. قال الله سبحانه وتعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. أي أن الله يبتلي عباده بالخوف ليظهر للناس الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكن لم يشأ أن يعذب الخلق لعلمه فيهم حتى يعلموا بما يعلمه منهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. سورة محمد، أي حتى نظهر لكم المجاهدين والصابرين من غيرهم. ولهذا فقد قال الله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ويعذب المنافقين، وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره، فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا، إن شاء استمروا على فعلهم حتى يلقوه فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. قال تعالى: إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى أيضا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني إيمانا صحيحا خالصا، ثم لم يرتابوا، أي لم يدخل قلوبهم شيء من الريب ولا خالطهم شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي في طاعته وابتغاء مرضاته. ويدخل في الجهاد الأعمال الصالحة التي أمر الله بها، فإنها من جملة ما يجاهد المرء به نفسه حتى يقوم به ويؤديه كما أمر الله سبحانه. والإشارة بقوله أولئك إلى الجامعين بين الأمور المذكورة، هم الصادقون، أي الصادقون في الاتصاف بصفة الإيمان والدخول في عداد أهله، لا من عداهم ممن أظهر الإسلام بلسانه وادعى أنه مؤمن ولم يطمئن بالإيمان قلبه، ولا وصل إليه معناه، ولا عمل بأعمال أهله، وهم الأعراب وسائر أهل النفاق. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، معناه أنتم لم تعتقدوا في قلوبكم الإيمان، ولكنكم أظهرتم الانقياد الظاهر. وكذلك قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالإيمان بالله ورسوله إيمانا خالصا من كل شائبة هو الذي يزكي كل عمل يعمله المؤمن، قل هذا العمل أو كثر، وهو الذي يرفع العبد عند ربه إلى درجة الصادقين والشهداء. والصديق هو كثير الصدق، أي من كان مصدقا لكل ما نزل من آيات الله وبكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب في شيء ولا يتوقف عند شيء، سواء عرف الحكمة منه أو لم يعرف. هذا من علامات الإيمان: ولاء وطاعة وإسلام واستسلام. ومن هنا كان أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأول والصديق الأكبر، وصحابة رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبو عبيدة وكثير من وجوه الصحابة هم الصادقون، وإن اختلفت منازلهم في الصديقية. والشهداء جمع شهيد وشاهد، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله، فهم صديقون وهم شهداء عند ربهم. وتلك صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي يشير إليها سبحانه وتعالى بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهكذا إخوتنا المستمعين، تكلمنا في هذه الحلقة عن بعض أثر الصدق في قوة الإيمان. وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نسأل الله الإخلاص في العمل.